إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فصل: فالسنة نحو الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى لقول الله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. ومر ابن عمر على رجل قد أناخ بدنته لينحرها فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. نحر الإبل وذبح البقر. الذبح ذكرها في المرة السابقة في الفصل السابق بأن يذبح الودجين، القين حول البريء والحنجرة والرابع المريء، يذبح ثلاثة من أربعة، هذا هو الذبح الشرعي. أما النحر فخص بالإبل، ولا يجزئ النحر في البقر، لا يسن النحر في البقر، لأن الإبل لا تذبح لقوتها وطول عنقها، ولما تنحر تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، يعني اليد اللي هي الرجل الأمامية للناقة تعقل يعني تربط، حيث أنه لا يستطيع أن يجري ويفلت من الذابح. مر ابن عمر على رجل قد أناخ بدنته لينحرها. طبعا أناخ البدنة من الصعوبة أنه ينحرها وهي نائمة، أنه ينحرها وهي قائمة. أما لو كان في عنفوان لا فيها فيجوز له أن يبركها وينحرها وهي جالسة، يعني الإبل الكبيرة السن لا يستطيع أن ينحرها لقوتها، فيجعلها باركة وينحرها وهي باركة، فيصعب عليها القيام لتلحق بمن نحرها. ثم يجاؤها بالحربة في الوهدة. يجاؤها يعني ينحرها في الوهدة. الوهدة اللي هي ما بين عظم الصدر، سموه الكلكل، كلاكل اللي هي عظم الصدر ونحر الإبل. ففي هناك وهدة فيها عرق كبير، فيجاؤها فيها بخنجر صغير ويجاؤها في هذه المنطقة. فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد. ثم يجاؤها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. قال تعالى: فصل لربك وانحر. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنة، وذبح النبي صلى الله عليه وسلم الكبشين اللذين ضحى بهما صلى الله عليه وسلم. فالإبل والبقر والغنم، البقر والغنم يذبحوا والإبل ينحر. اللي كان في منى في الحج ورأى نحر الإبل، الجزار بيأتي بالإبل واقفة صواف كده مترصصة جنب بعضها، ويأتي بالخنجر من تحتها، الناقة لا ترى ما تحتها، ويذبحها تباعا وراء بعضها وراء بعضها، فينحرها كذا يعني بالخنجر من هذه، فتجد ان الدم بيندفع منها ثم تدوف وتقع. فان ذبح ما ينحر او نحر ما يذبح جاز، لانه لم يتجاوز محل الذبح، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. يعني لو نحر الابل او ذبح نحر البقر او ذبح الابل يجزئه. ويستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يستحب ذلك، أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، ولأنها أولى الجهات بالاستقبال. عموما استقبال القبلة مستحب، وفي هناك حديث أن خير المجالس حديث حسن الشيخ الألباني ما استقبل به القبلة، يستقبل به القبلة، حديث حسن. وكذلك يستحب إذا نحر الذبيحة أن يوجهها إلى القبلة، يعني وجهها يكون القبلة، إن كان حينيمها على جنبها فتكون القبلة في مواجهتها. فصل: وإن ذبحها من قفاها فأتت السكين على موضع ذبحها وفيها حياة مستقرة حلت. واحد بقى ذبحها من وراء وأتت السكين على موضع الذبح، يعني قطع الودجين والحنجرة، يجزئه على موضع، فأتت السكين على موضع الذبح وفيها حياة مستقرة. مقصود هو فيها حياة مستقرة، يعني لما وصلت السكينة إلى الودجين كان لسه في حياة مستقرة. حياة مستقرة بمعناه الحركة الإرادية للحيوان، دي حياة مستقرة. أما الحركة اللا إرادية للحيوان دي حياة غير مستقرة، لأنه ده حركة عصبية فقط حلت لأنها ماتت بالذبح. وكذلك ما جرح في غير مذبحه، جرح في غير المذبح يعني ندت منه وهربت فرماها بسكين فجرحت في غير المذبح، ما جاتش هنا، جات في كتفه فرقبت فأخذها فذبحها، حلت لأنها أتت على موضع الذبح وفيها حياة مستقرة. لو بيلحقوها لو صدمت بسيارة وفيها حياة مستقرة ولحقوها وذبحوها تحل. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع والمريضة إذا أدرك ذكاتها وفيها حياة مستقرة حلت. منخنقة التي خنقت، موقوذة يعني مضروبة فستموت من الضربة، ضربة عربية وقذتها، متردية يعني وقعت من شاهق، نطيحة نطحها حيوان، وتخرج الروح. ففي الحالة دي يجوز إن أنا لو كان فيها حياة مستقرة يجوز إن أنا أذبحها وتحل. قال تعالى إلا ما ذكيتم. ولحديث جارية كعب إذا أصيبت منها شاء فأدركتها فذكتها بحجر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، حجر يعني سكين من حجر. وما لم يبقى فيه إلا مثل حركة المذبوح لا يباح، حركة المذبوح اللي هي الحركة اللا إرادية بتأثي للمذبوح نتيجة من شحنات العصبية اللي في جسده وقطع مركز الإحساس فيبدأ يرفس برجليه، هذه الحركة لا إرادية ولا يشعر، فلا يباح ذبحها في هذه الحالة. وما لم يبق فيه إلا مثل حركة المذبوح لا يباح، لأنه صار في حكم الميت صح؟ وكذلك لو ذبحها بعد ذبح الوثني لها لم تباح، ذبحها بعد ذبح الوثني احنا قلنا مذبوحات أهل الكتاب تحل بشرط أنها تكون مذبوحة ما تكونش ميتة، لأن ميتة المسلم لا تؤكل، فما بالك بميتة أهل الكتاب. إذن إباحة طعام أهل الكتاب في القرآن معناه طعام المذبوح من أهل الكتاب. فلو واحد وثني ذبح هذه الذبيحة ميتة مع أنها مذبوحة، ولكن يشترط في الذبح أن يكون الذابح مسلم أو من أهل الكتاب، فجاء مسلم فذبحها مع الذبح بعد ذبح الوثني لا تحل، لأن ماتت بذبح الوثني، فذبح الميت لا يؤثر. ويكره أن يبين الرأس بالذبح، يكره أن يبين الرأس بالذبح، يعني لما يجي يذبح يسيبها متعلقة من وراء، وقطع عضو مما ذكى أو سلخه حتى تزهق نفسه، لا يسلخه إلا أن تزهق النفس، ولا يقطع الجزار إلا أن تزهق النفس. إبانة الرأس مكروهة في الحيوان وهي مثلة في الإنسان، ذبح الرأس مثلة في الإنسان. وذكر الإمام البيهقي أن كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقطع رأسه، لأن في بعض الناس بيتباهوا قطع الرؤوس، أي حد يزعله يقطع رأسه، حطت رأسه فوق هذه مثلة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة فيقتله ويحسن القتل. إذا كان في المذبوح الحيوان يكره فبلد بالإنسان، إن كان يستحق القتل يقتله كما أمر الله عز وجل بالقتل بالحسن في القتل، لأن عمر رضي الله عنه قال لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق تقدم تخريجه. ولا يحرم المقطوع، يعني حتى لو قطع راسه الجزار مش هيحرم، هتحل الذبيحة لأن إبانته حصلت بعد ذبحها وحلها، لأن هو لما ذبحها حلت بذبحها، فلما قطع الرأس قطع بعد حلها. ولو ذبحها فسقطت في ماء أو تردت ترديا يقتلها مثله، فقال أكثر أصحابنا لا تحرم لما ذكرناه. هنا بقى مسألة، هو ذبحها وسقطت في الماء ولا يدري هل هي اختنقت قبل أن تزهق نفسها بالذبح ولا ماتت قبل أن تغرق. يبقى في سببين في الموت، سبب الذبح الحلال وسبب التردي في الماء. قال أكثر أصحابنا عن الحنبلة لا تحرم لما ذكرنا، يعني حلال. وقال الخرقي تحرم، وهو المنصوص عليه عن الإمام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم فإن وقعت في الماء فلا تأكل، حديث متفق على معناه، ولأن ذلك يعين على زهوق نفسها فيحصل بسبب مبيح ومحرم. يبقى إذن إذا اشترك السبب المبيح مع السبب المحرم للذبيحة بنرجح التحريم، لأن الأصل في اللحوم الحرمة، الأصل في اللحوم الحرمة، لابد عشان أقول اللحمة ده حلال لابد أن أتيقن أنها إيه ذكيت. ليه؟ لأن الله عز وجل جعل لحلها شروط، جعل لحلها شروط، فما جعل شروط لحله فالأصل فيه حرمته، كما أن الله عز وجل جعل للتحريم شروط. يبقى الأصل، العلماء يقولون الأصل في الأشياء الإباحة الحلال، ده معنى كده أن أنا أقول ده حرام يبقى لازم أجيب نص بأنه حرام، عشان أقول أن الذبيحة دي حلال لازم أجيب نص أنه هو حلال، شروط. فصل. وإذا ذبح حاملا فخرج جنينها ميتا أو فيه حركة كحركة المذبوح أبيح، لما روى أبو سعيد قال قيل يا رسول الله إن أحدنا ينحر الناقة ويذبح البقرة والشاه فيجد في بطنها الجنين أيأكلها أم يلقيه؟ قال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. هنا لو ذبح الذبيحة ولقاها في بطنها جنين، هذا الجنين لا يذبح، هو زكاته بزكاة أمه، وداخل في قاعدة وهي يحل يأخذ الحكم يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، إن هو لابد من نحره وهو تبعا لأمه في حكمه، فالأحكام بتتخذ بالتبع، يعني لو في تبع للحكم يأخذ حكمه. حديث صحيح صححه في الإرواء وحسنه النووي والمنذري، ولأنه متصل بها يتغذى بغذائها فكانت زكاتها زكاة لها له كسائر أجزائها. يقول لا عضو من أعضائها زي الرجل وزي الرأس وزي غيره فيأخذ حكمها. فصل. ويستحب أن يذبحه ليخرج دمه الذي في بطنه، نص عليه، وإن خرج وفيه حياة مستقرة لم يبح إلا بالزكاة، لأنه مستقل بحياته فأشبه ما ولدته قبل ذبحه. هنا بيقول إن الحكم، الحكمة من الذبح في هذه المنطقة بالذات إن هي دي المنطقة التي يندفع منها الدم ولا يبقى شيء في العروق، بخلاف إن هو لو قطع يدها، فلو قطع اليد هينزف دم ويبقى في العروق دم، إنما في هذا الموضع لا يبقى فيه دم، لا يبقى في الجسم كله دم، خصوصا لو جعلها نائمة فما فيش جاذبية أرضية، فبقوة دفع القلب بيخرج الدم وتصفى. والحكمة منها تنقية الدم، لأن الدم فيه ضرر، الدم نجس وفيه ضرر على أكله، ولذلك حرم علينا شرب الدم. طيب ما احنا يحرم علينا شرب الدم ويحل لنا نقده في الوريد؟ طب ما يحطوش في كوباية مية ليه ويحط لي عليه شوية سكر ويشربني بدل ما يحطوني في الوريد؟ لأن هذا علاج لا يؤخذ إلا بالوريد، دم قصاد دم، ولازم فصيلة دم معينة وأشياء معينة عشان يدخل فيها، إنما أكله نفسه محرم، يحرم علينا أكل الدم. طيب ما دام الدم فيه ضرر وخرج، طب ما هو خروجه بشيء آخر، وجود حياة مستقرة يحله. يعني فرضا أنا صفيت دمها من غير ما أذبحها، جبت هنا في القلب وقمت أنا جاي فاتح قاطع شريان الأورطة ونزل الدم كله منه ولم أذبح من أعلى، يحل؟ لا، لا يحل. ليه؟ لأن الشرط أنه من هذا الموضع. طيب لو جه واحد عقلاني وقال أنت هدفك منه تصفية الإيه؟ الدم، وأنا صفته لك، نقول الهدف ده هدف معروف عند البشر، هم اللي عرفوه من عندهم، إنما الحكمة الإلهية أعم وأعمق من معرفة البشرية، لأن مهما يكن إحنا تبعنا الأوامر وفهمناها بقدر عقلنا، أما حكمة الله عز وجل أعمق وأعظم من الإنسان يقدر يتدبرها بحيث أنه يغيرها. ولو الإنسان عرف حكمة ربنا فيها لاتبع الأوامر. ولذلك الإنسان لما بيقتنعش اللي هو قليل الإيمان إلا لما يأتي بحث من واحد كافر ويقول لك والله إحنا وجدنا البسملة في الذبح بتبقى أنقى للذبيحة من دون البسملة، وإن إحنا لما نقطع الذبيحة من هنا أنقى للحمة، يعني نجيب ذبيحتين هنذبحها وواحدة هنصفي دمها من غير ذبح، ونحلل اللحم هنا ونحلل اللحم هنا نلاقي اللحم هنا أقل مكروبات من اللحم هنا. طيب ماشي، ده النتيجة. التعليل العلمي إيه؟ يعكس. أقول له علل لي ليه هنا أقل بكتيريا من هنا، أنت راجل بتاع علم وأنت راجل باحث، قل لي والله لقينا مضادات حيوية قللت البكتيريا، اديني تفسير علمي. يعجز عن التفسير العلمي. لماذا يعجز عن التفسير العلمي؟ لأنه لم يصل علمه إلى هذا التفسير. في تفسير علمي، الله عز وجل لم يخلقها معجزة فيها تفسير علمي، ولكن لم يصل إليها علم البشر، وربما بعد 100 سنة يصلوا إلى التفسير العلمي. ومن 100 سنة فاتت كان ما يعرفوش حاجات كتير اكتشفوها وفسروها تفسير علمي، زي أحاديث الذبابة اللي أنكرها المستشرقين إن الذبابة في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء. كان في هذا من 100 سنة بس الحديث ده يعتبر أضحوك، وإن المستشرقين يقولوا كيف يكون في داء في جناح والدواء الآخر في الجناح الآخر. بعد اختراع الميكروسكوب وبدأوا يحطوا الذبابة تحت الميكروسكوب وجدوا هنا فعلا في جرثومة هي بتدافع عن نفسها، وعشان لا تؤذي هذه الجرثومة فيها في الجناح الآخر في مضاد لها عشان يحصل فيه معادلة وتقي نفسها منه. أمنوا بالحديث وهكذا. فالمقصود أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بها كما جاءت ونتيقن يقينا جازما أن هي فيها النفع وأن الله عز وجل له فيها حكمة. دي حلها ايه؟ هقول لحضرتك في فصل بعدها اسم الصيد. ما عجز عن ذبحه يصطاد، ينضرب بالرصاص، ينضرب زي مثلا انا معايا جمل هاك طلع يجري مش عارف اصطاده وهو بيعدو على الناس مش عارف اسبحه، فيجوز لي ان اصطاده بسهم. فالصيد يكون ما ند وشرد ولا يستطيع ان يمسك، فلو نزل في الماء وانا لا استطيع ان اقتله فاقتله بها، بس بشرط ان اتيقن انه لا يموت بالماء، لا يموت غرقا، يعني وقع وراسه فوق. انما لو وقع وراسه تحت انا لا ادري هل سهمي قتله ام غرق بالماء، فيكون حكم الميت. انما لو فرضنا جمل وقع في الميه في بئر وراسه فوق، راسه بيتنفس طبيعي، يعني لو اتساب يوم او كده يتساب وانا مش عارف اطلعه، فبقى بستعمله معامله الصيد، اضربه بسهم لغايه ما يموت، وبعد ما يموت انزل وينش ولا حاجه يشيل. يعني ما ينفعش انه يقطع من ديله مكان ايه، لازم السهم، لازم يقتلوا السهم. لازم يقتلوا، لانه ما ابين من حي فهو ميت. يعني لو انا عندي بقره حيه وانت انا جاي ضربها في رجلها اتقطعت، دي ميته ما ينفعش اكل الكوارع بتاعتها. ما أبين من الحي فهو ميت، فعشان عايز أصطاده بقى أصطاده هو حي من غير ما أقطع منه أعضاء. في مكان قاتل. وإذا ند بعير، هو ده بقى لحين، وإذا ند بعير أو غيره ولم يقدر عليه صار حكم الصيد. ند البعير يعني لا يقدر عليه، صفة الند يعني إيه؟ هرب مني أو وصل لمكان لا أستطيع أن أصل إليه هو حي، زي وقع في بئر أو دخل في قفص لا أستطيع أن أصل إليه. لما روى رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأصاب القوم غنما وإبلا فند بعير من الإبل، ند يعني هرب، فرماه رجل بسهم فحبسه الله به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. الأوابد جمع أبدة، وهي التي قد توحشت ونفرت من الإنس، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. هكذا اللي هو يضربه بسهم يقتله. ولأنه تعذر ذكاته في الحلق فأشبه الصيد، لو تردى في بئر هنا بقى فلم يقدر على ذبحه فجرحه في أي موضع قدر عليه من جسده أبيح لما ذكرناه ويقتله بس في أي موضع في جسده قاتل إلا أن يكون رأسه في الماء لو رأسه في الماء يعني تشقلب أو في شيء يموت به غير الذبح مخنوق فلا يباح لأننا لا نعلم أن الذبح قتل يأخذ حكم الصيد يصطاد بسهم في موضع قاطر من أي مكان في جسده بحيث أنه يقتله يعني. باب الصيد هو مباح الصيد تعريفه هو ما كان ممتنعا حلالا لا مالك له ممتنعا يعني ممتنعا عن التملك عن قبض اليد عليه ند شارد لا يستطيع أحد أن يصل إليه كالطيور مثلا حلالا يعني مأكول لا مالك له يعني محدش صيده مش بتاع حد يعني هو مباح لقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا قال تعالى وحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم ده نوع من أنواع الصيد قال ابن عباس هي الكلاب المعلمة والبازي وكل ما تعلم الصيد البازي طائر صيود يصطاد حيوانات ومن صاد صيدا فذكاه حل بكل حال لحديث أبي ثعلبة وإن أدركه ميتا حل بشروط سبعة هنا الصيد له حالتين يضربه في مكان غير قاتل فيقع زي ضربه في رجله ففي الحالة دي لا يحل إلا بالذكاء لأن أنا امتلكته لقيت غزالة ماشية فضربتها بالسهم جاء في رجلها هتقع بس مش هتموت حية مستقرة ففي الحالة دي لا تحل إلا بالذبح لأنها أصبحت في ملك كأنها بقرة والحل الثاني أن يقع السهم في مكان يقتلها كالقلب أو الرأس أو غيرها ففي الحالة دي أدركه ميتا فلا تحل إلا بشروط سبعة لما يقول لا تحل إلا بشروط سبعة يعني الأصل التحريم فالأصل فيها التحريم الشروط السبعة دي اللي هتحلها ولذلك أي فقيه يحط شروط تعرف أن الشروط دي لإخراجه عن الأصل الشرط الأول أهلية الصائد على ما ذكرنا في الذكاء لأن الاصطياد كالذكاء وقائم مقامها يعني أهلية الصائد يعني لازم يبقى مسلم لازم يبقى عاقل ما يبقاش مجنون ما يبقاش من أهل يبقى مسلم أو من أهل الكتاب ما يبقاش وثني اللي هي شروط الصيد شروط الذبح الثاني التسمية عند إرسال الجارح والسهم الجارح الحيوان يقوم مقام السهم كلب أو فهد أو صقر أو باذي الحيوانات اللي هي الطيور الصيودة يسمي إذا أرسل يعني هو بيعمل السهم أو البندقية يقول بسم الله ويضرب بسم الله دي زي كأنه بيقول على السكينة بسم الله لما ذكرنا في الذكاء ولا يعفى عنها في عمد ولا سهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن وجدت معه غيره فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر حديث متفق عليه دي الرواية الأولانية ده المذهب ودي من مفردات الحنابلة في العمد في السهم العمد ماشي في اتفاق إنما السهم لو فرضنا سهى ذبح وهو ناسي هل تحل تسمية ولا لا وعنه يعفى عنها في السهم لما ذكرنا في الذكاء وده قول الجمهور إن في الذكاء وفي الصيد يعفى عن التسمية سهلة أحيانا بيبقى الجزار من كتر الزحمة اللي عنده مش ناسي يسمي أو بتاع الفراخ ناسي يسمي فهل تحل الذبيحة ولا لا يقع فيها خلاف بين العلماء والجمهور على أنها حلال الجمهور على أنها حلال ونقل حنبل عن ابن جرير الطبري الإجماع على حلها ولكن يقول الخلال هذا سهو من حنبل حنبل ابن عم الإمام أحمد حنبل ابن عبد الله ابن حنبل ابن عم الإمام أحمد كان من الفقهاء الذين تتلمذوا على يد الإمام أحمد فنقل الإجماع عن ابن جرير الطبري على أن زكاة الساهي عن البلد تسمية صحيحة، ولكن في الإجماع في نظر، يعني قال الخلال فيه سهو لأن الحنابلة نفسهم بيخالفوا فيه، الإمام أحمد نفسه بيخالف في هذه المسألة. وعنه يعفى عن السهو في إرسال السهم لأنه آلته فهي كسكينة، ولا يعفى عنه في إرسال الكلب للحديث. يعني يقول الكلب يسمي السهم مش مشكلة يعفى عنه، والراجح قول الجمهور أنه يعفى عنها سهوة. هو ذكر الخلاف في الزكاة برضه. الشرط الثالث إرسال الجارح. إحنا قلنا الشرط الثاني البسملة، الشرط الثالث إرسال الجارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. إحنا قلنا الصيد بنوعين، يا إما بسهم أو ما يقوم مقامه، بندقية أو مسدس أو حيوان صيود. فهو حيوان الصيود سماه جارح، جارح لأنه بيصطاد، ولأن إرسالها أقيم مقام الذبح فاعتبر وجوده. فإن استرسل الكلب بنفسه يعني يباح صيده، يعني استرسل بنفسه أنا قاعد مش عايز أصطاد، فالكلب طلع يجري ولا صيده اصطاده هو، يباح ولا لا؟ هنقول حاجة من الاثنين، يصطاد وجابه حي فأذبحه أنا فياخذ حكم الذبيحة، يا إما يصطاده ويأتي إليه ميت، ميت حرام لا يأخذ حكم الذبيحة لأني أنا لم أرسله، ولابد من فاعل لم يبح صيده. فإن سمى صاحبه وزجره فزاد في عدوه حل صيده. فرضنا أن أنا لقيته بيجري فزجرته، زجر الصيد يعني أعطيه صوت يفهم منه أنه إشارة للصيد، في بينه وبين الصاحب سين يقول له كلمة يعرف أن الكلمة دي معناها اذهب تصطاد. فلما لقيته بيجري على الصيد فقمت أنا جاي مناديله، فهذا الزجر زاد في سرعته وجعله يصطاد، ففي الحالة دي حل لأن أنا أرسلته هو بيجري، لا حل صيده لأنه أثر فيه اللي هو الزجر كأن أنا اللي قلت له روح، فصار كإرساله. وإن لم يزد في عدوه يعني لم يتأثر بالزجر، لم يبح لأنه لم يؤثر، الكلب كده خلاص خد قرار أنه يصطاد وملوش دعوة بصاحبه، فيبقى كده كلام صاحبه ليه أو زجره ليه ليس له قيمة. الشرط الرابع أن يكون الجارح معلم. قال تعالى وما علمتم من الجوارح. وروى أبو ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل. متفق عليه. هنا الفرق بين المعلم وغيره إن المعلم ده بيبقى مدرب على كيفية الصيد، كيفية التدريب هيجي دلوقتي إزاي هندرب الكلب عشان يبقى صائد، ولكن الله عز وجل حينما ضرب مثلا أسوأ المثل جعله بالكلب، صح؟ يلهث، صح؟ كلب من أسوأ الأمثلة في القرآن. والله عز وجل حينما رفع قدره في الصيد في إباحة الصيد للإنسان ولا لا منفع، كان الفرق بينهم إيه؟ التعليم، إن ده أصبح معلم وده جاهل. فالعلماء يقولوا إن العلم بيرفع قدر الحيوان لدرجة إن ده يباح أكله وده لا يباح بالعلم، فبلك بالإنسان عند الله عز وجل لما يتعلم العلم الشرعي ويرتفع قدره، فليس له قدر وليس له ليس له رفعة مماثلة عند الله عز وجل. فبتعليم الكلاب بدل ما يبقى حيوان خبيث ويغسل، حتى العلماء بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لعاب الكلب نجس، طهور وإناء أحدكم إذا ولغ فيه كلبا يغسله 7 مرات نجس. طيب هو لما يجي يصطاد وأنا أرسلته على الصيد وراح جاب لي بطة ببقه وأنا هاجي هغسلها 7 مرات، ولا زالت النجاسة؟ قال تعليمه عفى عن إيه؟ نجاسته. هو معلم النجاسة بتاعته، مع إنه كلب برضه لم يخرج عن صفة الكلب، ولكن هذه النجاسة خفيت واستهلكت في فضل علمه. وتعلم إيه يعني؟ تتعلم صنعة، مش تعلم حاجة في الدين، تتعلم صنعة. الصنعة اللي هو الصيد، بقى ماهر في صنعة معينة اللي هي الصيد. فيعتبر في تعليمه إن كان سبعا ثلاثة أشياء: أن يسترسل إذا أرسل، وأن ينزجر إذا زجره، ولا يأكل إذا أمس. ثلاث شروط عشان أقول ده معلم ولا لا. الشرط الأول أن يسترسل إذا أرسل، يعني قلت له روح يروح. وينزجر إذا زجر، يعني قلت له تعالي. ولا يأكل إذا أمسك، ما يأكلهاش لنفسه، لا يروح ياخدها ويديها يوقفها قدام صاحبها ويسيبها، لا يطمع فيها. وهل يعتبر تكرار ذلك منه؟ فيه وجهان. يعني تكرار يعني إيه؟ يعني إمتى أقول ده معلم؟ لما أكررها ثلاث مرات ويبقى خلاص عرفها، ولا يكفي مرة؟ هنا بيقول فيها وجهين، الأول يعتبر ثلاثا ذكره القاضي، لأن ترك الأكل في المرة الواحدة يحتمل أنه لشبع أو عارض، فيعتبر تكراره ليعلم أنه لتعلمه. ويباح في الرابعة، يعني يعمل الموضوع ثلاث أيام ثلاث مرات نعرف أنه معلم. والشرط الوجه الثاني أنه لا يعتبر، والمذهب عدم العبرة، عدم الاعتبار. ذكره أبو جعفر الشريف، أبو جعفر الشريف ميت سنة 470 هجرية، ومن طبقة المتوسطين. وأبو الخطاب لأنه تعلم صنعة فلم يعتبر تكراره كسائر الصنائع، يكفي أنه يفعل ذلك مرة واحدة. أما الطائر كالبازي والصقر فيعتبر أن يسترسل إذا أرسله ويجيبه إذا دعاه، ولا يعتبر ترك الأكل لأن تعليمه بأكله. هنا بقى دخلت الخبرة والعرف، الفرق بين الكلب، الكلب ما بيأكلش، إنما الطائر تعليمه بأكله. يعني أنا عشان أعلم الطائر لازم أؤكله من اللي هو جابه. طبائع حيوانات ربنا خلق هذا بطبع وهذا بطبع، وكل حيوان يقبل التعليم يحل صيده، لعموم الآية: إلا الكلب الأسود البهيم فإنه لا يحل اقتناؤه ولا صيده، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وقال إنه شيطان. والراجح إن كل الكلاب زي بعضها، فيش فرق بين كلب وكلب في الصيد، ولا يحل اقتناؤه. الراجح إنه يحل اقتناء الكلب عموما إذا كان معلم، كلب حرافة أو كلب صيد. الكلب بيتعلم حاجتين، يتعلم الحراسة يتعلم الصيد، ما يعرفش يتعلم حاجة تانية فيحل. وما وجب قتله حرم اقتناءه. لا لا لا، وما وجب قتله حرم اقتناءه وتعليمه، فوجب الا يحل صيده. وهنا وجب قتله ده كان منسوخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان الكلاب امه من الامم لامرتكم بقتلها، ولكن اقتلوا منها الاسود البهيم. وبعدين عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الاسود البهيم. وفي قول اخر ان هو يقتل كل اسود بهيم اللي هو ليس فيه بياض نهائي يقتل. وهنا اخذ بوجوب قتل هذا الحيوان، قال النبي صلى الله عليه وسلم انه شيطان. والعلماء اختلفوا هل هو شيطان حقيقه ام مجاز، يعني شيطان بمعنى ان الشيطان تمثل فيه فعل، وفي معنى اخر هو الراجح انه شيطان يعني اخبث الحيوانات كشيطان الانس، ان هو من اقذر يعني الكلاب في الطبع. يعني الشرط الخامس أن يرسله على صيد، فإن أرسله على غير شيء أو على إنسان أو حجر أو بهيمة فأصاب صيدا لم يحل، كأنه صاد لوحده لأنه لم يرسله على صيد، فأشبه ما استرسل بنفسه، ويحتمل أن يحل كما لو أرسله على صيد فصاد غيره. وإن أرسله على صيد فأصاب غيره أو قتل جماعة حل للخبر، ولأنه أرسله على صيد فحل ما صاده، كما لو أرسله على كبار فتفرقت عن صغار فصادها، مش هتفرق بقى أي صيد. قال له هده اهي، فجرى على واحدة تانية جرحة، المهم صيد وخلاص. ولو سمع حسا أو رأى سوادا فظنه صيدا فأرسله عليه كلبه أو سهمه فأصاب صيدا حل، لأنه أرسله على صيد، هو سمع صوت افتكره غزالة، وجد شخص حاجة بتتحرك فأرسل الكلب عليه فوجد فعلا غزالة حل، لأنه كان قاصد به الصيد، حل في أحد وجهين أنه قصد الصيد، وإن لم يظنه صيدا لم يبح، ما افتكروش صيد، افتكروا إنسان مثلا، فقال للكلب روح شوفوا حرامي ولا لا، فلا أصد فأخذه، لا يبح لأنه لم يرسله إليه. كلمة لا يبح معناه إن هو لو قتل بالصيد، إنما لو كان الكلب ذكي وراح جابه له حي خلاص ده مش صيد، مش حكم الصيد، ده هيذبحه ويبقى في حكم المذبوح، لأن صحة قصده تنبني على ظنه سواء كان الذي رآه صيدا أو لم يكن. الشرط السادس أن يجرح الصيد، يعني الكلب يجرح الصيد أو السهم يجرح الصيد، فإن قتله بخنقه أو صدمته لم يحل، لأنه قتله بغير جرح أشبه ما رمي بالبندق والحجر، واحد مسك طوبة ورمى صيد، فلما لقيت الصيد ميت ما لقيتش فيه جروح، ده معنى كده أنه هو تردى موقوذة وخذ بيها فمات، فلابد من جرح الصيد، إذا اشترط فيه أن يكون بجرح. قال ابن حامد يباح، دي رواية تانية يعني قول آخر، فكلوا مما أمسكنا عليكم وعموم الخبر. الشرط السابع يختص السباع، وهو ترك الأكل من الصيد، وفيه روايتان إحداهما هو شرط، فمتى أكل الجارح من الصيد لم يحل، إن هو يترك السبع يترك الأكل من الصيد، لما روى علي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليه وإن قتل، وإن قتل يعني وإن لقيتها مقتولة، إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، يعني اصطاد لنفسه، هو أصلا بيستهفأ بصاحبه، فلما قال له روح فراح خدها لنفسه وكلها لنفسه. الثانية لا يحرم، لما والمذهب الأول أنه يحرم، وصححه ابن قدامة في المغني، لا يحرم لما روى أبو ثعلبة القشني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن أكل، ده حديث حسن. والأول أولى أولى لأن الحديث أصح، هنا الترجيح بالمتفق عليه وحديث حسن، فبيقولوا إيه الحديث المتفق عليها في الترجيح مقدمة. لا يحرم المتقدم من صيوده لأنها وجدت مع اجتماع شروط التعليم فيه، فلا تحرم بالاحتمال. لا يحرم المتقدم من صيوده لأنها وجدت مع اجتماع شروط التعليم فيه فلا تحرم بالاحتمال، يعني لو هو بيصطاد ولسه بيتعلم فيكون صيوده دي حلال، لأن احنا لسه في أثناء التعليم، كل ما تقدم من صيوده حلال. إن شرب من دم الحيوان لم يحرم، رواية واحدة عن الكلب لو شرب من دم الحيوان لأنه لم يأكل، ولأن الدم لا ينفع الصائد، فلا يخرج بشربه عن أن يكون ممسكا على صائده. فصل، وما أصابه فم الكلب وجب غسله سبعا إحداهن بالتراب كغيره من المحال، ويحتمل ألا يجد لقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يأمر بالغسل، ولأنه يشق إيجاب غسله فسقط، وده الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عدي بن حاتم فيها فقال لا فإن أكل فلا تأكل فكل ما أمسك عليك وإن قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالأكل ولم يأمره بالغسل. فصل، ويباح الصيد بغير الحيوان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فقل، ولأن أبا قتادة شد على حمار وحشي فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي طعمة أطعمكموها الله، متفق عليه. فما كان محددا، هنا بقى بيبين صفة السهم، واحد خلصنا من الكلاب الحيوانات الصيد، هنا الآلات التي يباح الصيد بها لابد أن يكون محددا، ما كان محددا حد ليه حد يخترق، كالسهم والسيف حل، إذا اجتمعت الشروط كالمعلم من الجمال. يعني يقول قصاد التعليم في الحيوانات المحدد من السهم، وما لم يكن محددا كالشباك والأشراك والعصي والحجارة والبندق، فما أدرك زكاته حل، وما لم يدرك زكاته لم يحل كغير المعلم، لأنه لا يقتل بجرحه فيكون قتيله منقنقة أو موقوذة. هنا ضربه بالحجارة مع نبلة وبيصطاد، فلما بيصطاد بالنبلة، النبلة لما الحجر بيغبط في الطائر بيقع من الصدمة ولا يستطيع أن يطير، ربما يكسر العضو جناح ولا حاجة. فلو وجدوا ميتا لا يباح إلا أن يجد فيه جروح، لو وجدوا حي يباح بالذبح لأنه ده في حكم الموقوذة. ماشي، لو بيصطاد بندقية رش لازم يشوف الدم عليه، لابد أن تجرح. ولو قتل المحدد الصيد بعرضه أو ثقله لم يبح. المحدد أنا جايب سهم ليه حديدة من قدام ومسنونة، وليه معرض من وراء، عرض من وراء ليه عشان أعرف بيعرضوها من وراء عشان يمسك في الـ في في, الـ في الأستك بتاع القوس. فلما ضربته السهم لف وضربه بالايه بظهره، ما ضربوش ببوزه، فلما ضرب الطائر بظهره وقع، فكأن حلفته الطوبة. فهنا بيقول لم يحل لما روى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، اللي هو المعراض عود محدد وربما جعل في رأسه حديدة، فقال ما خزق فكل. خزق يعني، وفي حديث في خرق في رواية أخرى، وفي خزفت خرق يعني خرق السهم وجرحه، وما قتل بعرضه فهو وقيذ فلا تأكل. وقيذ يعني موقوذة، يعني مضروبة بقوة. ولو نصب المناجل لصيد وسمى فجرحت الصيد وقتلته أبيح، لأنها آلة محددة فأشبهت السهم. مناجل يعني عامل له فخ وحطت له منجل من هنا ومن هنا، فأول ما حط له حب ويجي الطائر يقف، أول ما بيقف على هذا المكان الأساتك بتتشد، المناجل بتيجي تقوم جاي إيه؟ قتل الصيد. عامل له فخ يصطاد زي فخ بتاع الدببة ده، يدوس عليه لغم يمسك يكلبش في رجله. فبيقول هذه تعتبر من الصيد، من آلات الصيد. ولو وقع السهم على الأرض ثم وثب فقتل الصيد، أو أعنته الريح ولولاها ما وصل حل. وبيقول هنا بقى دخل تدخل شيء مع السهم زيادة على فعل صاحب الصيد. رباب السهم المفروض ما يجيش فيه، هو الراجل طر هنا وهو أحول جابه هنا، والهوى جت حركت السهم جت في الصيد يحل. يقولوا آه يحل، عارف الكرة اللي بتيجي لولب كده، هو ما جابهاش، بس هي في النهاية اصطادت، فهنا حل لأن أعانته الريح. بيقول برضو كذلك الطائر على الأرض، فأنا بضرب ما جاتش في الأرض، ما جاتش في الطائر، خبط في الأرض وطار تاني، فكان الصيد بيطير فخبطوا فيه موته، مش ما جاش مرة واحدة، خبط في حاجة وكده. كل ده من فعل صاحب الصيد فيجوز. فصل، إذا اجتمع في الصيد مبيح ومحرم، مثل أن يقتله بمثقل ومحدد، أو بسهم مسموم، أو بسهم مسلم وسهم مجوسي، أو سهم غير مسمى عليه، أو كلب مسلم وكلب مجوسي، مش الكلب اللي مسلم، لا، كلب صاحبه مسلم أو كلب صاحبه مجوسي، أو غير مسمى عليه، أو غير معلم، أو اشترك في إرسال الجريحة عليه، أو وجد في كلبه كلبا لا يعرف مرسلة، أو لا يعرف حاله، أو وجد مع سهمه سهما كذلك، لم يبح الصيد. وبيضرب أمثلة كتير بس كلها معناها اجتماع ما يباح به الصيد مع ما لا يباح به الصيد. يحل به هنا يحرم، لأن القاعدة اجتماع المحرم مع المحظور يرجح المحظور، ده باب اللحم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، وإن وجدت معه غيره فلا تأكل، فإنما إنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، ولأن الأصل الحظر، فإذا شككنا في المبيح رد إلى أصله. وإن علم أن كلبه أو سهمه القاتل دون الآخر، مثل أن يجرح في المقتل والآخر في غيره، أو يكون الآخر رد عليه الصيد وبيح لعدم اشتباه. هنا لو فرضنا أن في قرينة بتدل على ترجيح المبيح يباح، بيضرب مثال إن أنا لما رحت للغزالة المصطادة لقيت في سهم مضروب في قلبها وسهم مضروب في رجلها، يبقى تباح لي صاحب الأنو سهم اللي في القلب، هو ده اللي يباح، خلاص نجيبه وهو ده بتاعك. ليه؟ لأن في قرينة تدل على إنه هو ده القاتل، إنما الرجل عمرها ما تقتل لأن ما فيهاش أعضاء حيوية، كلها عضلات. أو يكون الآخر رد عليه الصيد وبيح. ما أنا رد عليه الصيد يعني ما جاش فيه على طول يعني. وكذلك إن علم أن شريك كلبه أو سهمه مما يباح صيده حل لذلك. يعني برضو بيقول مثال تاني، فرضنا أن أنا عارف أن الكلب التاني ده واحد بتاع واحد مسلم، لو جرح الصيد فوقع في ماء أو تردى ترديا يقتله لم يبح لذلك. قد روى عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. ده بناء على القاعدة برضو اللي هو التحريم. وإن رمى ولو صاد المسلم بكلب المجوسي حل، المسلم بكلب المجوسي، ولكن مين اللي أرسله؟ المسلم، حل. ده المذهب، ونصر بن قدامة والشارح وقدمه في المغني. وعنه لا يحل قول تعالى: وما علمتم من الجوارح، يعني لازم تكونوا انتوا اللي معلمينها. والراجح ان العبره بالمرسل مش المعلم، والاول المذهب لان هذا اله فاشبه ما لو صاد بالقوس او سهم. ولو صاد المجوسي بكلب مسلم لم يبح كما لو صاد بالقوس، يعني هنا خلي شرط من الشروط اللي هو اسلام الصائد. فصل: وان رمى صيدا او ارسل كلبه عليه فغاب عنه ثم وجده ميتا وسهمه فيه، أو وجده مع كلبه ولا أثر به، يحتمل أن يقتله غيره حل لحديث عدي. ده المذهب، مفيش احتمال تاني ومفيش حاجة أثر لشيء، ولكن أنا وجدته ميت وربما يكون أنا اللي صيده. وعنه إن غاب نهارا حل، وإن غاب ليلا لم يحل، ده ذكرها. وعنه إن غاب يسيرا أكله، وإن غاب كثيرا لم يأكله، ولكن الراجح العبرة بوجوده وليس العبرة بالقليل والكثير ولا الليل ولا النهار. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: والأول أولى للخبر، ولأنه قد وجد سبب إباحته يقينا، والمعارض مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك. هنا قاعدة بقى لا يزول اليقين بالشك، معناها أن أنا في يقين أن أنا أرسلت في سهم، وأنا معرفش أن أرسلت سهمي ولقيته ميت وفيه جرح والسهم مش موجود. طيب ما هو ربما يكون سهم غير الجرح، ما انا مش شايف السهم، لو انا شفت السهم اعرف ده سهمي. فيحل ليه؟ لان اغلب الاحوال ان يكون سهمي، لان انا الوحيد اللي بصطاد، وتشال منين؟ ربما حيوان جه شال، فاحتمالات، ولكن اليقين انا اللي اصطادته. وان شك في سهمه او في قتله به، أو وجد به أثرا يحتمل أنه قتل، أو وجده غريقا، هنا بقى وجد سهمين عليه، لما أنا اصطدت وجدت سهمين، سهمي وسهم غيري، وأنا مش عارف سهم غيري من الاصطاد، لا يباح إلا إذا كان في قرينة إن سهم يكون في القلب وسهم غير يكون في شيء آخر. أوجد به أثر يحتمل أنه قتل، وجده غريقا لم يبح للخبر، ولأنه شك في حله فوجب رده إلى أصله. إذا أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة فتركه حتى مات حل، لأن عقره قد ذبحه. وكذلك إن لم يبق من الزمان ما يتمكن من ذبحه فيه. طيب هنا بعد ما رمى بسه راح لقى لسه في نفس، فخد السكينة لسه بيذبح لا خلص. ده بيقول هنا بقى إيه، وجد في حياة ما لم يبق من الزمان ما يتمكن من ذبحه فيه، مفيش وقت. الحالة الثانية إن هو وجد ميتا، ده حلال وده حلال. الحالة الثالثة وإن وجد فيه حياة مستقرة في زمن يمكن ذبحه فيه فلم يذبحه حتى مات لم يحل. هنا لأحي ويقدر يذبحه وتركه، يبقى كده هو موته. يبقى الصيد المباح اللي هو قتل بالسهم، إنما ما قدر عليه لا حكم حكم الذبيحة. يبقى كده الصيد في الشرع حكمه حكم ضرورة، إن أنا مش قادر أمسكه عشان أذبحه. إنما لو أنا مسكته عشان أذبحه يبقى واجب الذبح. الأصل في كل الحيوانات الذبح، والصيد دي حالة طارئة للعذر واحتياج الناس إليها، لأنه صار مقدورا على ذبحه فلم يبح لغيره كغير الصيد. فإن لم يكن معه ما يذكيه به، ففيه روايتان. هنا بقى راح عشان يذبحه لقى مستقر، لقى غزالة أو بقرة وسطها وهي نايمة وهيستطيع أن يذبحها، دور على السكينة مش لاقيها، هل تحل؟ يقول لا تباح، ده المذهب. والثانية يرسل عليه صائده حتى يقتله، يخلي الكلب هو الذي يقتله فيحل إلى اختراها الخرقي، والمذهب على أنها لا تحل لأنه صيد قتله صائده قبل أن كان ذبحه فأشبه الذي قتله فيه قبل إدراكه. وإذا ضرب صيدا فأبان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة فالعضو حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت. هنا بقى ده في مسألة الصيد. طب في مسألة الذبح كان في قضية أثيرت في عيد الأضحى. ساعات الجزار بيبقى غشيب شوية ويبقى الطرعة فيه ومش قادر يذبحه، فيقوم جاي عامل ايه؟ ضربه بالسطور في رجله كسرها له. فلو فرضنا كسرها له وانقطرت وبينت يعني انفصلت عن الجسم، هل تحل ولا لا؟ تحل لانه بيذبح، انما لو بيسططها لا. فهنا بيقول هنا ان ضرب صيدا فابان منه عضو قطعه وبقيت فيه حياة مستقرة فالعضو حرام، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت. وإن قطعه نصفين أو قطع رأسه حل جميعه لأنه مات بضربته. وإن قطع منه عضوا وبقي في سائره حياة غير مستقرة حل جميعه، قطع منه عضو وهو مات يموت يعني، لأنها زكاة لبعض فكانت زكاة لجميعه كما لو أبان رأسه. خلاص بس هنا استحسن أبو عبد الله رحمه الله يعني الإمام أحمد قول الحسن لا بأس بالطريضة. الطريضة الغزال يمر بالعسكر فيضربه القوم بأسيافهم فيأخذ كل واحد منهم قطعة، غزالة بتمر فكل واحد يضرب بسيفه فتتقطع فكل واحد يأخذ منهم قطعة وهي حية. قال الحسن ما زال الناس يفعلون ذلك في مغازيهم. وعن أبي عبد الله أنه لا يأكل ما أبين منه في حياته ويأكل سائره للخبر. وإن بقي معلقا بجلده حل، دي بقى بتاعت الجزار، إنه لما بيقطعه بالسطور ما بيفصلهاش، بتبقى مربوطة بالجلدة حل وبيضرب رجلها علشان ما تعرفش تجري، ولكن هذا من تعذيب الحيوانات. لو انقطعت خالص هو بيذبحها ده من الذبح مش هتبقى حرام، لان ده من تبع ذبحها يعني هو بيذبحها، انما هي ما مش طريضه مش ما جالتش منه في الشارع وهو حدفها بشيء، لا ده هو يتمكن منها ولكن هي عفية عليه بس. فجيه كسر رجلها، لو فرضنا رجلها اتقطعت خالص في الشارع تحل، لان ده من الذبح في اثناء الذبح يعني. وان اثبت الصيد برميته او شبكته او غيرهما من الات الصيد ملكه، اثبته يعني بقى في نوع من الصيد ما بيصطادوش بجرح، بيصطادوا بشبكه سهم، السهم اول ما بيقع في الارض بينشر الشبكه بتاعته ويصطاد الايه الذبيحه ملكه. فان انفلتت من الشبكه زال ملكه عنها لانه لم يستقر فزال بانفلاته. فان اخذ الشبكه معه، حيوان بقى خد الشبكه وطلع يجري فصاده اخر، رد الشبكه على صاحبها وملك الصيد. جه واحد تاني اصطاده، الشبكه بتاعت صاحبها بس انا اصطادتها، شبكتك ما وقفتوش، الا ان يكون غير ممتنع بها فيكون لصاحبها لانها التي امسكته. هو بيقول هنا الا ان يكون غير ممتنع بها، غير ممتنع بها يعني غير ممتنع بالشبكه، الشبكه ما بتاثرش فيه. والمفروض يقول الا ان يكون ممتنعا بها، ان كان قصده غير ممتنع بها يعني لا يستطيع ان يتحرك يبقى كلامه مظبوط. ان كان ممتنع بها يعني ممتنع عن غيره بها يعني كده، يبقى كلامه ايه لازم يكون ممتنع، يعني كلمه ممتنع بها يعني لم تؤثر في حكم، لانها التي امسكته. من امسك صيدا واستقرت يده عليه ثم انفلت لم يزل ملكه عنها، لان اليد استقرت عليه فلم تزل عنه بانفلاته كبهيمته، خلاص اصطاد الصيد ودخله في البيت وقفل عليه. تاني يوم قام الصبح لقى بيجري في الشارع، واحد تاني اصطاده وقال له ده انا صيد امبارح، يبقى بتاعه ولا لا؟ بتاعه لان استقرت يده عليه. فان ارسله وقال قد اعتقتك لم يزل ملكه عنه لانه ليس بمحل عتق. كلمه قد اعتقتك يعني اصطاد الجمل وحطه في البيت وبعدين فتح له الباب قال اعتقتك. لو نوى كلمه اعتقتك يعني اذهب غير انا غير غير غير راضي بك، ففي الحاله دي ده اطلقه. انما لو يقصد به العتق اللي هو عتق العبيد ما فيش محل للعتق اصلا. وان اثبت الصيد لسهمه فرماه اخر فقتله حرم لانه صار مقدورا عليه فلم يبح بغير الذبح. هنا بقى واحد حطه في الشبكه خلاص، في شبكه كده بتبقى على الارض وبعدين الايه الحيوان يمشي عليها، اول ما يقف عليها بطريقه اليه تقوم جايه ايه الشبكه قافله. فجي واحد واصطاده ضربه بالرصاص وهو في الشبكه، يبقى حلال ولا لا؟ لا، لانه خلاص بقى ممسوك. فهن ان اثبته بسهم فرماه اخر فقتله حرم لانه صار مقدورا عليه فلم يبح بغير الذبح. وعلى الثاني قيمته مجروحا لصاحبه لانه اتلفه عليه، كده افسد السهم عليه الصيد، الا ان يكون سهم الثاني ذبح فيحل لانه ذكر. فان ادعى كل واحد منهما انه الاول حلف كل واحد منهما وبرئ من الضمان لان الاصل براءه ذمته، هيحلف كل واحد ان هو اللي اصطاد. ان اتفق على السابق وانكر الثاني كون الاول اثبته فالقول قوله لان الاصل بقاء امتناعي، واحرم على الاول اللي احنا شايفينه ان الثاني هو اللي اصطاده ويحل للثاني. وان رمياه فوجداه مثبتا ولم يعلم من اثبته منهما فهو بينهما، هيبقى هما الاثنين مشتركين فيه. وان وجداه ميتا ولم يعلم هل اثبته الاول ام لا حل لان الاصل بقاء امتناعي. باب ما يحل وما يحرم دي بقى ان شاء الله نخليها المره الجايه. نعم. وجداه ميتا ولم يعلم اثبته الاول ام لا. دلوقتي اثنين رموه، واحد فيهم اثبته والتاني قتل. اثبته يعني ايه؟ يعني وقعوا على الارض والسهم التاني اللي دخل في قلبه ولا يعلم السهمين. انا بص على سهمي زي سهمك بالظبط ولا يعلم لا سهمي ولا سهمك، هيحل للاثنين صح؟ لان في واحد يقينا منهم حل، مش بتاع مين؟ بتاع واحد مجهول منهم فيحل لان الاصل بقاء امتناع. الاصل ان هو بقاء امتناع. ما واحد يقول طب ما فرضنا اثبته وجي السهم التاني قتله وهو مثبت، وقتل المثبت ايه حل؟ اه بس هنا مجهول، مجهول، والأصل بقاء امتناعه مش الأصل حرمته. الأصل بقاء امتناعه، بقاء امتناعه يعني الأصل إنه مش مثبت. عشان أثبت إن السهم ده هو اللي أثبته والسهم الثاني اللي قتله، ده عايز دليل. مش يمكن اللي قتله الأول قبل الإثبات، فدي حاجة مجهولة. الطريده دي حاجه برضو زي لا تصطاد الا بذلك. ناس معهاش اسهم وفي الجيش وكل اللي معهم سيوف، هو لو رماه بسهم بالسيف كده كل واحد بيرميه، فده بيرميه يقطع رجله والتاني يرميه يقطع راسه كده فيحل، لان ده نظام الصيد، دي طريقه الصيد. ماشي، اقول قولي هذا واستغفر الله رب العالمين.